بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما في الدروس السابقة كنا نبتدئ بحديث ثم ندخل في البحث، نحاول بإذن الله تعالى في هذه السنة أيضا إذا وفقنا في كل يوم نقرأ حديثا مرتبطا بالتهذيب والسلوك الأخلاقي، وبعد ذلك ندخل في أبحاث الكتاب. الرواية عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا من كتبه على نبي من أنبيائه، وفيه أنه سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين، يتاجرون بالدين، لأن الإنسان تارة يتاجر ببضاعة وأخرى يتاجر بالدين، وبعبارة أخرى يستفيد من المعارف الدينية لأجل الدنيا، وأنه يجعل الدنيا لأجل الدين، الدنيا لأجل الآخرة، بل يجعل الدين لأجل الدنيا. يلحسون الدنيا بالدين، يلبسون مسوك الظأن، جلود الظأن. في تلك الأزمنة كانت علامة هذه على الزهد والانعزال عن الدنيا وعدم الاهتمام بالدنيا. يلبسون مسوك الظأن على قلوب كقلوب الذئاب أشد مرارة من الصبر، وألسنتهم أحلى من العسل، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. فيما ذكرنا في العام الماضي بينا بأن هذه الأعمال السيئة والقبيحة والمحرمات وإن كان لها ظاهر جيد ولكن باطنها يكون بهذه النحو، صورها الملكوتية تكون بهذا النحو. أفبي يغترون أم إياي يخادعون، فبعزتي حلفت لأتيحن لهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض. المهم مقصودي كان تلك الجمل الأولى من الحديث الشريف، الرواية في وسائل الشيعة الجزء 15 صفحة 357 الحديث الثالث. أما فيما يرتبط بأبحاث الكتاب، نحن ما عندنا دليل على أننا سوف نوفق لدراسة أو لتدريس كل أحاديث الكتاب، فلهذا نحاول في هذين اليومين من كل أسبوع أن نقتطف أحاديث من هذا الكتاب الشريف لإمام الأمة قدس سره الشريف، وهو 40 حديث، فنرى ما هو المناسب فنطرحه في هذين اليومين. الحديث الذي وجدته مناسبا أن يطرح بعد الحديث الأول، يعني حديث جهاد النفس، هذا الحديث 29، وهو الحديث وصية النبي لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام بخصال. هذا الحديث كما تعلمون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعطي برنامج عمل لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية هذه بالسند المتصل إلى أفضل المحدثين وأقدمهم محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أن قال: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني. ثم قال: اللهم أعنه، أي على العمل بهذه الخصال. أما الأولى فالصدق، ولا يخرجن من فيك كذبة أبدا. والثانية الورع، ولا تجترئ على خيانة أبدا. والثالثة الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه. والرابعة كثرة البكاء من خشية الله تعالى، يبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة. والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك. والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي. أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره. وأما الصدقة فجهدك حتى تقول: قد أسرفت ولم تسرف. وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بتلاوة القرآن. هذه الرواية في ذهني في السنة الماضية من قرأناها من وسائل الشيعة لم يكن فيها تكرار فيما يرتبط بصلاة الزوال، بس أنا أراجع وسائل الشيعة المنقحة، هذه الوسائل اللي هي طبعت مؤسسة آل البيت، هذه منقحة وراجعين إلى المصادر الأصلية، فلعله أفضل من روضة الكافي اللي أخرج من الحديث يعني تنقيحا وتحقيقا. على أي الأحوال إن شاء الله نرجع إلى الوسائل نرى بأنه فيها تكرار بالنسبة إلى صلاة الزوال أو لا. وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليدهما، هذا القنوت الذي عندنا. وعليك بالسواك عند كل وضوء، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، ومساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. السيد الإمام قدس سره الشريف في المقدمة يبين بعض الأمور اللغوية المرتبطة بهذه الاصطلاحات، وبعد ذلك نقرأها، لا يوجد مطلب أساسي. المطلب الأساسي الموجود في هذا الحديث قبل الدخول في متن الحديث الشريف هو المقدمة التي يقول مقدمة. في هذه المقدمة السيد الإمام قدس سره الشريف يشير إلى نكتتين أساسيتين. النكتة الأولى التي يشير إليها يقول بأن هذه الوصية للإمام أمير المؤمنين من قبل الرسول الأعظم تبين شدة علاقة واهتمام الرسالة بمقام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإنسان إذا أحب شيئا، إذا كانت له علاقة شديدة بشيء، يحاول أن يعطيه وأن يهدي إليه أفضل ما عنده. السيد الإمام يقول بأن هذه الوصية بهذه الأمور للإمام أمير المؤمنين تبين شدة علاقتي واهتمامي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا المطلب كما تشير إليه هذه الرواية، هناك روايات كثيرة تبين بأن العلاقة الموجودة بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين علاقة لا يمكن أن تتصور علاقة أشد وأحكم من تلك العلاقة، بل كما نقرأ في القرآن الكريم الرسول القرآن الكريم أو المقام الرسالة يعبر عن الرسول عن الإمام أمير المؤمنين تعالوا ندعو إلى أن يقول أنفسنا وأنفسكم، وهناك ذكر المفسرون بأنه لا معنى لأن الإنسان يدعو نفسه، وإنما مراده من نفسه هنا مراده الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بنص الروايات الواردة في حديث المباهلة. فإذا لا فقط أنه توجد هناك علاقة مستحكمة، بل أن القرآن ينقل عن مقام الرسالة أنه يعبر عن الإمام أمير المؤمنين بأنه نفس رسول الله. في الروايات عندما نرجع بأنه كنا نورا واحدا ما زلت أنتقل كذا وكذا إلى أن أخرجني الله في عالمكم باسم كذا ومن صلب كذا، وأخرج الإمام أمير المؤمنين باسم كذا ومن صلب كذا. وإلا هؤلاء نور واحد، حقيقة واحدة، أول ما تجلى الله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان تجلى بهذا النور، ولكنه عندما وصل إلى عالمنا فإنه صار محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي أمير المؤمنين. وإلا بحسب الحقيقة، بحسب الباطن، بحسب عوالم الملكوت، فإنهما حقيقة واحدة. شوفوا أنتوا الآن، أنا حتى أقرب المطلب إلى الذهن، أنتوا الآن تعالوا إلى زيد وعمر وبكر وخالد و و و إلى ما شاء الله، هذه كثيرة لو واحدة، ها؟ زيد عمر بكر خالد في الواقع الخارجي كثير أم واحد؟ من الواضح أنه كثير، ولكن أنت عندما تأتي إلى هذا الكثير لتدركه في عالم العقل ماذا تدرك؟ تدرك الإنسان، والإنسان قابل للانطباق على زيد وعلى عمر وعلى بكر. إذن هذه الحقائق المتكثرة في نشأة من النشآت قد تكون حقيقة واحدة في نشأة الأخرى. والأدلة العقلية تثبت هذه الحقيقة، والأدلة النقلية كثيرة لإثبات هذا المطلب، من أنه هنا نحن توجد عندنا كثرة بين مقام الرسالة وبين مقام الولاية العظمى، ولكنه عندما نرجع إلى بواطنها إلى نشآتها التي جاءت من، يعني إلى قوس النزول، يعني إلى أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى في تلك النشآت، نحن لا نجد هناك كثرة، هناك لا توجد عندنا كثرة. طب إذا كانت العلاقة بهذا النحو، إذا كانت الحقيقة بهذا النحو، فبطبيعة الحال عندما تأتي هذه الكثرة هنا توجد هناك علاقة لا يمكن أن يتصور ما بعدها علاقة. فلهذا السيد الإمام قدس سره الشريف في هذه المقدمة يقول أن هذه الوصايا تفيدنا بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان له اهتمام خاص بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. النقطة الثانية التي يشير إليها وهي نقطة أساسية، التفتوا لهذا المطلب لأننا نريد أن نقف عند هذا المطلب قليلا، وهو أن هذه الوصايا التي بينها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هل هي له أولا وبالذات وللآخرين بالتبع، أم أساسا هذه للآخرين ولكن من باب إياك أعني واسمع يا جارة المطلب ذكر، أي منهم؟ واقعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديوصي الإمام أمير المؤمنين أم ديوصي الآخرين، ولكنه من خلال الإمام أمير المؤمنين، أي منهما؟ فستقولون ما أهمية هذا المطلب؟ أهمية هذا المطلب تنشأ من هنا، وهو أنه تارة نحن نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنا لا أتكلم الآن في الأنبياء والأوصياء السابقين، ما عندي علاقة بأولئك، الآن بحثي في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وفي الأئمة عليهم وفي الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، كلامي في هؤلاء محل ابتلائنا. تارة يدعى بأن هؤلاء مذ وجدوا وهم في بطون أمهاتهم هم أعلم ما يكونون وأتقى ما يكونون وأزهد ما يكونون، وإلى ساعة الموت أو الشهادة هم على تلك الوتيرة بلا زيادة، وهذا معناه أنهم من خلال أعمالهم سلوكهم صلواتهم الصلاة عليهم يزدادون ويتكاملون أو لا يتكاملون؟ لا يتكاملون. ولعله مثل هذه الدعوة تسمع هنا وهناك بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يعملون شيئا لأجل أنفسهم، وإنما أعمالهم كلها لأجل تعليم الغير، لأن يكونوا مقتدى للآخرين، وإلا في واقعهم هم لا يحتاجون لا إلى الصلاة والصوم والأعمال الصالحة ولا إلى هذه الخصال التي ذكرها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معناه أنهم مذ ساعة ولدوا إلى ساعة الموت أو الشهادة هم يزدادون في سلم التكامل شيئا أو لا يزدادون؟ لا يزدادون شيئا. ونتيجة ذلك أن جميع الأعمال التي يعملونها ويقومون بها يكون لها أثر إيجابي بالنسبة إليهم أو لا يكون لها أثر بالنسبة إليهم؟ لا يكون لها أثر بالنسبة إليهم. هذه الآية المباركة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، بعد هؤلاء مشمولون بهذه الآية أو غير مشمولين؟ غير مشمولين بهذه الآية. إن أحسنتم أحسنتم لغيركم ولا لأنفسكم، أنتم لا تحتاجون، لأنه أنتم في آخر سلم التكامل الإنسان. إنسان إذا وصل في إلى آخر السلم بعد يحتاج إلى تكامل أو لا يحتاج إلى تكامل؟ ولا توجد بعد عبادان قرية حتى الإنسان يتكامل فيه. إذا وصل الإنسان إلى آخر سلم التكامل الوجودي لا معنى لأن يتكامل بأعماله. هذه دعوة لعله تسمع هنا وهناك. في مقابل هذه الدعوة دعوة أخرى تقول بأنه لا، هؤلاء كأي إنسان آخر بنص القرآن الكريم، إنما أنا بشر مثلكم، فكما أن البشر يحتاجون إلى الأكل والشرب والطعام والنكاح والزواج وإلى غير ذلك من أمور المادة، هؤلاء أيضا يحتاجون إليها، فكما أن البشر يتكاملون هؤلاء أيضا يتكاملون، فكما أن البشر يمكن فيهم العصيان هؤلاء أيضا يمكن فيهم العصيان، ولكن مع هذا الفرق. هذا الفرق هو أن هؤلاء بإرادتهم التي علمها الله منهم في الأزل أنهم لا يريدون المعصية له، ويريدون أن يكونوا في طاعة مطلقة له لو بقوا أزلا وأبدا في هذه الدنيا، هيأ لهم من الأذى المقدمات أن يكونوا بهذا النحو في هذه الدنيا. تفتوا لي لهذا المطلب جيدا. الله سبحانه وتعالى، مو الله سبحانه وتعالى، الآن افترض جنابك تدخل إلى طف وفيه 50 طالب وتحس وتعرف من بعض هؤلاء الطلبة أنه يريد أن يكون الأول في ذلك، لو تهيأت له الإمكانات يريد أن يكون هو المتفوق على جميع الطلبة، وتعاين استعدادات تجد أيضا عند استعدادات لهذا المعنى أو لا توجد، بل أنت بينك وبين الله هل تساوي بينه وبين ذاك الذي حتى لو تهيأت له الاستعدادات لا يريد أن يكون متفوقا أو لا تساوي بينهم؟ ماذا تفعل؟ تعتني بهذا أكثر أو لا تعتني؟ الإمكانات واحدة، ولكن هذا علمت منه أنه يريد أن يكون هو المتفوق، وذاك حتى لو تهيأت له الإمكانات لا يريد أن يكون هو المتفوق، يريد يكون إنسان عادي. أنت تساوي في العناية بينهما أو لا تساوي؟ من الواضح بأنك سوف تعتني بهذا الإنسان الذي يريد أن يكون هو المتفوق الأول أكثر من اعتنائك بالشخص الآخر. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وجودها أو لا يعلم؟ ثبت في محله الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل وجوده، يعلم من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم لو تهيأت لهم الإمكانات التي توجد لغيرهم أيضا يريدون أن يكونوا هم المتفوقين في سلم درجات الإمكان أو لا يعلم منهم؟ ها؟ فلو علم منهم أن هؤلاء لا يريدون إلا الطاعة لله والتسليم المحض والمطلق لله سبحانه وتعالى، يعتني بهم أكثر من غيرهم أو لا يعتني؟ ومن هنا نجد في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى اعتنى بهؤلاء من آدم إلى أن خرجوا في عالمنا هذا، ليهيئ لهم كل الإمكانات حتى يستطيع الوصول إلى هذا المقام. ولكن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هؤلاء بإرادتهم أرادوا الوصول إلى هذه المقامات لو هم مجبرون على هذه المقامات؟ ماذا يخطر في ذهن الإخوة؟ أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام مقام الرسالة، هل هم بإرادتهم أرادوا الوصول إلى هذه المقامات أم أجبروا على مثل هذه المقامات؟ قب إذا كانوا قد أجبروا على مثل هذه المقامات لهم الفضل أو ليس لهم فضل؟ بعض ليس لهم فضل أصلا، ليس لهم قيمة، هذه من قبيل أنه النار محرقة، هذه النار محرقة بإرادتها محرقة أم بطبيعتها ومجبرة على الإحراق طبيعيا محرقة؟ طب لها قيمة بعد هذا؟ هذا الإحراق له أثر يترتب عليه أو ليس له أثر؟ لا يترتب عليه ثواب أو عقاب. لا معنى لأن إذا النار أحرقت أنت تثيبها وإذا لم تحرق أنت تعاقبها. لماذا؟ لأن النار بطبيعتها سنخ موجود لا يمكنها إلا أن تأتي بهذا العمل. طب الآن يأتي هذا السؤال، فإذا كانت هذه المقامات التي وصلوا إليها بإرادتهم بالعمل وصلوا إليها لو جزافا أعطوا، ماذا تقول؟ إن قلت أنهم جزافا بمجرد النية أعطوا هذه المقامات، وكل واحد من عنده لا توجد له نية أن يصل إلى هذه المقام؟ أكو واحد من عندكم لا يريد الوصول إلى هذه المقام؟ ها؟ بل ليل ونهار يدعو الله أن يصل إلى هذه المقامات، ولكنه يقوم بتلك الأعمال التي تؤدي إلى هذه المقامات أو لا يقوم؟ هذا من قبيل أن الإنسان يجلس في بيته ويتمنى أن يكون ثريا، أن يكون غنيا، ولكن يعمل أو يتكاسل وينام في البيت. إذا كانت القضايا بالتمني والترجي والنية تحصل، ما أسهل الأمور ما. إذن أئمة أهل البيت لا بالجبر وصلوا إلى هذه المقامات، وإنما بالإرادة والاختيار وصلوا إلى هذه المقامات أولا، وثانيا بمجرد نية الوصول إلى هذه المقامات وصلوا، أم أنهم قاموا بأعمال هذه الأعمال أوصلتهم إلى هذه الدرجات. إن قلتم بمجرد النية، خب هذه النية موجودة عند كثير من الناس، كثير منا يرجو أن يكون سلمان، يرجو أن يكون كأبي ذار، يرجو أن يكون المقداد، بل يرجو أن يكون في درجات في درجة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كانت القضية قضية تمني وقضية نية، بمجرد إرادة الشيء الله يفيض ويعطي، خب كثير منا لابد أن يعطي. من منا لا يريد أن يكون عالما فقيها مجتهدا فيلسوفا مفسرا؟ من منا؟ كلنا نريد ذلك، ولكن نحصل أو لا نحصل بمجرد النية. إذن لابد أن تكون هناك إرادة ونية، وماذا بعد ذلك؟ عمل. خب هذا العمل يؤثر أو لا يؤثر؟ إذا قلتم لا يؤثر، فوجود العمل كعدمه يكون. إذا قلتم يؤثر، ثبت الله من أن هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام علم الله منهم في الأزل أنهم يريدون هذه المقامات، ولكن بمجرد الإرادة أعطاهم هذه المقامات، أو علم منهم أيضا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أي منهما يريد هذا المقام ولكن أيضا يأتي بما يستلزمه هذا المقام أو لا يأتي؟ أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ أخر ملتفتوا أنتم سلام الله عليه، أنا إلى الآن ما وجدت أن الإمام سلام الله عليه في غير هذا المقام يعبر عن نفسه أمير المؤمنين. هسه لقائنا أن يقول ليش الإمام سلام الله عليه نكتة عنده يقولون هذا وصف مشعر بالعلية، يريد أن يقول مقام إمرة المؤمنين هاي مستلزماته، لابد ألفل. وإلا إذا ما رد هذا المقام بل مستلزماته ما بها مشاركة الدم. اللي يريد يتصدى ويصير أمير الناس لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ هذا مشارك. فلهذا بالنسبة إلى عامله وواليه في البصرة عندما دعي إلى كذا وكذا وحضار، الإمام سلام الله عليه يبعث إليه تلك الرسالة ويؤنبه. مولانا إذا واحد يدعو إلى دعوة ويروح يحضر بها إشكال شرعي أكو؟ لا، بينك وبين الله بها إشكال شرعي. ولكن الإمام سلام الله عليه يشكل عليه، يقول أنت عندك مقام، عندك ولاية، عندك متصدي مسؤولية، فلا بد أن تعمل بمقتضى المسؤولية. فلهذا تجدون أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يغمى عليه في الليلة 70 مرة في بعض الروايات، لأنه ذاك المقام اللي يواصل إليه وذاك المقام الذي يريد الوصول إليه من مستلزمات ماذا؟ من مستلزمات هذا المستوى من العمل والطاعة والخشوع والتسليم لله سبحانه وتعالى. فلهذا هؤلاء كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة ازدادوا عبادة لله سبحانه وتعالى. فلهذا عندما نزلت هذه الآية المباركة ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما فائدة العبادة؟ الله سبحانه وتعالى ماذا؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك ها وما تأخر. بعد العبادة قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون؟ إذن التفتوا جيدا، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نالوا هذه الدرجات الرفيعة التي عرفنا مقدارا منها والتي لم نعرف منها لا يعلمها إلا الله، إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالعمل الصالح، إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالسلوك والتقوى والورع والعمل. إذن هنا الإمام سلام الله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يوصي الإمام أمير المؤمنين، هذا يوصيه لغيره أو يوصيه أولا هو؟ أي منهما؟ أي منهما؟ لغيره؟ لا، هو محتاج إلى هذا. تقول مقام أمير المؤمنين معصوم لا يترك، فلي لا يترك ثم ماذا؟ حتى لو لم يترك، الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن ينبه على أهمية هذه الخصال. هسه أمير المؤمنين لا يعلمها حتى رسول الله ينبهه أو يعلمها، ذاك فد بحث آخر مرتبط بعلم الإمامة، هسه إحنا ما بدنا ندخلها الآن. إذن من هذه المقدمة ننتهي إلى هذه النتيجة، التفتوا جيدا، وهي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما يصلون إلى ما يصلون إليه من خلال العمل، من خلال الورع. فلهذا الآن أنا ما أتيت بتلك الروايات، لعلي أوفق غدا أأتي ببعض الروايات. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في البحار يقول: لا تتصورون بأن بيننا وبين الله سبحانه وتعالى قرابة. الله سبحانه وتعالى علم منا التسليم والوفاء له فجعلنا هكذا، وإلا لو لم يعلم منا التسليم والوفاء والطاعة له سبحانه وتعالى أيضا كان يعطينا هذه المقامات أو لا يعطينا؟ لا يعطينا هذه المقامات، إنما نلنا ما نلناه بالطاعة والتسليم والورع عن محارم الله. فلهذا هم يتكاملون في كل آن آن، مو فقط هم يتكاملون بأعمالهم، وإنما يتكاملون بأعمال شيعتهم أيضا. شيعتهم عندما يصلون عليهم فإن هذه الصلاة كما ترجع فائدتها إلى ذلك المصلي تزيد في مقام المصلى عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلهذا ورد في الروايات أن أفضل الأعمال الصلاة عليهم، عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هو منشأه أنه أفضل الأعمال؟ لأنه تزيد في درجات هؤلاء، تقبل شفاعته وارفع درجته. أحاديث كثيرة بهذا المضمون، ولا يتبادر إلى ذهن بعضكم أن التكامل منحصر في هذه النشأة، لا، هم يتكاملون حتى في تلك النشأة، درجاتهم تزداد آنا بعد آن، يوما بعد يوم. حتى احنا أقمنا شبه دليل عقلي على إثبات التكامل مضافا إلى الأدلة العقلية المذكورة في محلها. حتى لعل إنسان لا يقبل معدنا الدليل العقلي، تعالوا معنا إلى رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لنرى أنهم ماذا قالوا عن أنفسهم، أنهم يتكاملون ويزدادون أو لا يزدادون. الروايات في البحار الجزء 26 الباب: أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يزادون، ولولا ذلك لنفد ما عندهم، وأن أرواحهم تعرج إلى السماء في ليلة الجمعة. في الجزء 26 صفحة 86. الرواية الرابعة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إنا لنزاد في الليل والنهار، ولو لم نزد لنفد ما عندنا. قال أبو بصير: جعلت فداك من يأتيكم به، بهذه الزيادة التي تقول من يأتيكم به. قال إن منا من يعاين وإن منا لمن ينقر في قلبه كيت وكيت ومنا من يسمع بأذنه وقعا كوقع السلسلة فالطست. فقلت له ما الذي يأتيكم بذلك؟ قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل. في الروايات أنه روح القدس. حتى هذه الآن أنا ما أريد أقف عند هذه الرواية. من هنا يتضح أن نفس مقامات الأئمة أيضا عليهم أفضل الصلاة والسلام واحدة لو مختلفة في الحالات. لأنه يقول منا من يعاين ومنا من ينقر في قلبه ومنا من يسمع بأذنه. وبنشأ الاختلاف ما هو هسه لهم حالات مختلفة هذه أم هم درجاتهم مختلفة؟ لابد أن نرجع إلى الروايات لنفهم هذه الحقيقة. المهم أنهم يزدادون والزيادة لا تكون إلا بالتكامل. الآن أسأل منك قبل الزيادة وبعد الزيادة على حد سواء لو مختلف. إن قلت على حد سواء هذا معنى وجود الزيادة كعدم الزيادة وهذا محال. رواية ثانية. الرواية الثانية مولانا في صفحة 89 الحديث الثامن عن الصادق قال يا أبا يحيى لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن. ومن هنا أنت تفهم بأنه ليلة الجمعة لها هذا الشأن العظيم وأنه يستجاب فيه الدعاء. يتبين بأن ليلة الجمعة أبواب السماء مفتحة لمن؟ مفتوحة لولي الله الأعظم في كل زمان. فإذا كانت مفتوحة لولي الله الأعظم باقي الأعمال تبعا تصعد إلى السماء. قال فقلت جعلت فداك وما ذاك الشأن؟ قال يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى. هذا الذي قلنا أن التكامل ماذا؟ منحصر بالأحياء أو مو منحصر؟ لا مو منحصر حتى للموتى، ولكنه إذا يأتيهم المدد من الأتباع ومن الشيعة ومن المؤيدين ومن الأمة. يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم. يعني الأئمة الذين بعد لم يصلوا إلى المقام الوصايا هم يؤذن أو لا يؤذن؟ ملتفتين للرواية ولا؟ الأنبياء الموتى والأوصياء الموتى ويا وصي. افترضوا الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام أيضا موجود. هذه الحقيقة موجودة له أو غير موجودة؟ ما موجودة بعد. والوصي الذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها فتطوف بها أسبوعا سبعا يعني وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا وأعطوا سرورا ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم فقد زيد في علمه مثل جم الغفير. رواية أخرى. الرواية الرابعة عشرة صفحة 91 الرواية عن علي بن الحسين عليه السلام قال جعلت فداك كل ما كان عند رسول الله فقد أعطاه أمير المؤمنين بعده ثم الحسن بعد أمير المؤمنين ثم الحسين عليهما السلام ثم كل إمام إلى أن تقوم الساعة. التفتوا جيدا، يعني قبل أن يصل إلى مقام الإمامة هم كان يعطى أو لا يعطى؟ فإذا تحصل الزيادة أو لا تحصل الزيادة قبل المقام الإمامة وبعد مقام الإمام، وإلا لو كانوا جميعا يعطون مرة واحدة لا معنى لأن يعطى لرسول الله أولا ثم لأمير المؤمنين ثانيا ثم للحسن ثالثا. هؤلاء جميعا كانوا مجتمعين لو مو مجتمعين؟ مجتمعين لو مو مجتمعين؟ مجتمعين. يعني الإمام الحسن سلام الله عليه ما كان يقدر يأخذ من رسول الله؟ يستطيع أن يأخذ أو ما يأخذ؟ ويستطيع أن يأخذ، ولكن ذاك الذي يأخذه شيء، وهذا الذي يصل إليه بعد أن يصل إلى مقام الإمامة شيء آخر. قال: نعم، مع الزيادة التي تحدث في كل سنة وفي كل شهر. هسه هذه بها فد نكتة، الروايات الأخرى تبينها، أبينها بعدين. قال: كنت عن أبي عبد الله الصادق قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله، عن أبي عبد الله قال: كنت جالسا، عن بشر بن إبراهيم قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فقال: ما عندي فيها شيء. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الإمام المفترض الطاعة سألته مسألة فزعم أنه ليس عنده فيها شيء. فأصغى أبو عبد الله أذنه إلى الحائط كأن إنسانا يكلمه، فقال: أين السائل عن مسألة كذا وكذا؟ وكان الرجل قد جاوز الباب، قاها أنا ذا، فقال: القول فيها هكذا وهكذا، ثم التفت إلي فقال: لولا نزاد لنفد ما عندنا. هذه رواية رقم 16 في صفحة 91. الرواية 18 في صفحة 92. الرواية: سألت أبا عبد الله الصادق قال: جعلت فداك، سمعتك وأنت تقول غير مرة: لولا أنا نزاد لأنفدنا. قال: أما الحلال والحرام فقد والله أنزله الله على نبينا بكماله، وما يزاد الإمام في حلال ولا حرام. فقه من الزاد أحد، لأنه كل الذي نحتاج إليه وفانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقلت: فما هذه الزيادة؟ هذه اللي قلت النقطة التي تأتي. فقال: في سائر الأشياء سوى الحلال والحرام. قال: قلت: فتزادون شيئا يخفى على رسول الله؟ في زماننا، افترضوا في زمان الإمام الصادق، خب هذا يزداد الإمام الصادق، يزداد أو لا يزداد؟ خب هذه الزيادة يحصل عليها رسول الله أو لا يحصل؟ فتزادون شيئا يخفى على رسول الله؟ فقال: لا، إنما يخرج الأمر من عند الله فيأتي به الملك رسول الله أولا، ثم رسول الله يؤديه إلى أمير المؤمنين، ثم أمير المؤمنين يؤديه إلى الإمام الذي بعده، إلى أن تصل النوبة إلينا. شوفوا، التفتوا إلى حفظ المراتب، وأنه مراتبنا محفوظة. لا يتصور بأنه الآن نحن قد نعطى شيء وهو خاف على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية أخرى قال: سمع، الرواية 20، قال: سمعته يقول: ليس شيء يخرج من الله حتى يبدأ برسول الله، ثم بأمير المؤمنين، ثم واحدا بعد واحد، لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا. هذه همات رواية. ورواية أخرى: إذا مضى الإمام يفضي من علمه في الليلة التي يمضي فيها إلى الإمام القائم من بعده. إذن قبل هذه الليلة يعطي أو لا يعطي؟ اللي مرتبطة بمقام الإمامة، بمقام الولاية العظمى، بمقام القطبية، يعني مرتبطة بمقام أن يكون واسطة الفيض في ذلك العصر. هذه الروايات كلها صريحة، ثم يقول: التي يمضي فيها إلى الإمام القائم من بعده مثل ما كان يعلم الماضي. قال: وما شاء الله من ذلك يورث، إلى آخره. رواية أخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلني الله فداك، في صفحة 95، العالم منكم. وقت منتهي. خب مولانا، هذه أحاديث بعض الإخوة هم يراجعون بعض الأحاديث إلى صفحة 97، والحمد لله رب العالمين.